ومن عقوبات المعصية أنها تضعف التوبة، أنها تضعف التوبة. فمن عقوبات أو من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي، وهو من أخوفها على العبد وأشدها على العبد، العبد العاصي، أن هذه الذنوب وهذه المعاصي تضعف القلب عن إرادة التوبة، فيصبح مدمنا للمعاصي مستمرئا للمعصية، وإذا ما حدثته عن التوبة لا يقبل، وإذا ما جاءه أحد تائب أمامه قد يسخر منه أو يستهزئ به، أو أنه عياذا بالله من أكبر مصائب يصاب بها العبد العاصي، ومن أكبر العقوبات التي وأعظمها التي يصاب بها العبد العاصي ويعاقب بها، أنه لا يفكر في التوبة لأنه استمرأ المعصية، فيتضعف القلب عن إرادة التوبة فلا يفكر في التوبة، فتقوى عنده إرادة المعصية، تزداد عنده إرادة المعصية والإقبال على المعصية وحب المعصية والتفكير في المعصية والبحث عن المعصية وابتكار واختراع أنواع من المعاصي والبحث عن أصدقاء السوء الذين يدلونه على تلك المعاصي، لأنه زاد وقوي في قلبه حب المعصية وقل وضعف في قلبه حب التوبة، فهنا تضعف وتقل إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ التوبة من قلبه وتنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات عياذا بالله لا يفكر في التوبة حتى عند الموت. فلو مات نصف هذا العبد، نصفه، وبقي نصفه الآخر فيه روح وفيه حياة، أو أن التوبة ماتت من قلبه، التوبة ماتت من قلبه، ولو بقي في قلبه نصف آخر فيه حياة وفيه روح يفكر في التوبة، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكاذبين باللسان، وما أكثر هذا بين الناس، فتجد الإنسان منهم يدخن سيجارة ويقول أستغفر الله، أي استغفار هذا وهو يشعل السيجارة بين أصبعيه وهو يضع السيجارة بين شفتيه، أي استغفار هذا؟ يقول أستغفر الله وهو ينظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات، يقول أستغفر الله وهو ما زال يتعامل بالرشوة وبالاختلاس وبالربا وبكذا وبكذا، يقول أستغفر الله وهو ما زال يكذب، يقول أستغفر الله وهو ما زال ينم ويغتاب ويتكلم في عرض فلان وفلانة، فهذه توبة الكذابين، توبة فقط باللسان، أما قلبه فقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى هلاك ذلك العبد. أيضا من عقوبات المعاصي والذنوب أن المعصية تهتك ستر الله تعالى على العبد فيفضح، فمنها أن ينسلخ من القلب استقباحها، يصبح قلب هذا العبد العاصي لا يستقبح المعصية بل يعتبرها عادة أو شيء مألوف أو شيء عادي أو شيء يسير، فتصبح المعصية في قلبه ليست خطيرة وليست كبيرة وليست جريمة، بل يعتبرها شيئا عاديا، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. الناس يرونه على المعصية. في بادئ الأمر كان يستحي أن يراه أحدا وهو يفعل تلك المعصية، ثم تطور به الأمر فعوقب بسبب أنه لم يتب من هذه المعصية بأن نزع الله عز وجل من قلبه خوفه من ارتكاب المعصية، نزع الله عز وجل من قلبه استكبار هذه المعصية، فأصبحت عنده عادة. فبعد أن كان يتخفى عن الناس بتلك المعصية أصبح يفعل ويواقع تلك المعصية أمام الناس، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، بل حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث الفاسق مثله، يقول كنت بالأمس أفعل كذا، وكنت بالأمس أفعل كذا، وأول أمس فعلت كذا، ويقول الفاسق الآخر له وأنا فعلت كذا وكذا، فيتباهون بالمعصية بعد أن كانوا يستترون. كل ذلك لأن الله عز وجل عاقبهم بأنه نزع مسألة عدم شعورهم بخطورة هذه المعاصي، بل نزع الله من قلوبهم الاستحياء والحياء من الناس، فيحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس، هذا الصنف من الناس لا يعافون ويسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبواب التوبة في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. فمن عقوبات المعاصي والذنوب أن المعصية تهتك ستر الله تعالى على العبد. أيضا من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي أن المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب، تضعف في القلب تعظيم الرب. فمن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب تبارك وتعالى، وتضعف وقاره في قلب العبد. ولا بد، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ العبد على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه ورحمته والطمع في شفاعة نبيه ورسوله، ولا تضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته تحول وتمنع بينه وبين الذنوب. والمجترئون على معاصي ربنا تبارك وتعالى الحي القيوم ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدروه حق قدره أو يعظموه، كيف يعظمه من يضمحل ويصغر في قلبه تعظيم الله ربه وتعظيم حرماته، ويهون عليه حقه. فمن بعض عقوباتها أيضا أن يرفع الله تبارك وتعالى مهابة الفاسق من قلوب الخلق، فيصبح الفاسق بسبب معاصيه وذنوبه في أعين الناس لا قيمة له ولا احترام له ولا مكانة له ولا أن يوقره الناس، بل يهون على الخلق. وأول من يهون عليهم يهون على نفسه، ويهون على زوجته، ويهون على أولاده، ويهون على أصدقائه، ويهون على زملائه، ويهون على جيرانه، ويهون على أقربائه، بل ويستخفون به ويسخرون منه، كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في أهل السماء أن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبوه بالأمر. كل هذا بعد أن يأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل بالأمر، فينادي في أهل السماء فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول والحب في الأرض. والعكس بالعكس، فصاحب المعصية يبغضه الله ويبغضه جبريل ويبغضه أهل السماء، ويوضع له البغضاء في الأرض. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي الانشغال بالخلق. من عقوبات الذنوب والمعاصي أن الإنسان ينسى نفسه ولا ينشغل بنفسه، بل ينشغل بالخلق من حوله. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن النجاة، قال له النبي: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. وقال بعض السلف: علامة إعراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه. وقال بعض السلف أيضا: علامة الإفلاس كثرة الحديث عن الناس. وقال ابن الجوزي: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. وقال ابن قدامة: إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك، فلا تذب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. فمن عقوبات الذنوب الانشغال بالخلق وينسى الإنسان نفسه. من عقوبات الذنوب المعيشة الضنك. فمن عقوبات الذنوب والمعاصي المعيشة الضنك. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله: ومن أعرض عن ذكري، يعني أعرض عن كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له. ومن أعرض عن ذكري، قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، والذكر هو القرآن والسنة، فالذي أعرض وترك وأغفل وأهمل وتناسى ولم ينشغل بالقرآن ولا بالسنة، لم ينشغل بهذا الذكر، لم ينتبه لهذا الذكر، لم يحمل هم هذا الذكر، لم يعمل بهذا الذكر، لم يتلو هذا الذكر، لم يدعو لهذا الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما بالك بالذي يعرض عن هذا الذكر بأنه ينكر بعض ما جاء في القرآن أو بعض ما جاء في السنة، فيصل إلى مرحلة الكفر به. قال الله فإن له معيشة ضنكا. ضنك في مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، فضنك في الدنيا وضنك في البرزخ، فيضيق عليه قبره ويحصر فيه حتى تختلف أضلاعه ويعذب، كل ذلك جزاء إعراضه عن ذكر ربه. وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم، ضنك في الصدر، هموم وغموم وأحزان ووحشة التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ في القبر من أن يضيق عليه قبره فتكسر وتختلف فيه أضلاعه، وفي الدار الآخرة في الآخرة، كل ذلك لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها، لأن الله لم يقيدها لا بدنيا ولا ببرزخ ولا بآخرة، إنما قال فإن له معيشة ضنكة، فهو يعيش في الدنيا في ضنك، ويعيش في القبر في ضنك، ويعيش في الآخرة في ضنك. ونحشره، يعني هذا المعرض عن ذكر ربه، نحشره يوم القيامة أعمى، أعمى البصر. قال هذا العاصي، هذا المذنب، قال على وجه الذل وعلى وجه التضرع وعلى وجه الخضوع، قال على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة التي عاشها في الدنيا في ضنك، وفي البرزخ في القبر في ضنك، وفي الآخرة في ضنك، يقول في ذل وفي هوان، في مراجعة وفي تألم وفي ضجر، يسأل ويقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قد كنت في دار الدنيا بصيرة، فما الذي صيرني إلى هذه الحال البشعة؟ قال الله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها بإعراضك عنها وعدم اهتمامك بها وعدم انشغالك بها وعدم عملك بها، بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس العمل. فكما عميت في الدنيا عن ذكر الله وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك معه، أعمى الله بصرك في الآخرة فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم، وأعرض الله عنك كما أعرضت عن ذكره، ونسيك في العذاب كما نسيت قرآنه وسنة نبيه وذكره، والجزاء من جنس العمل. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، المعاصي تؤدي إلى المعيشة الضنك، المعاصي تؤدي إلى الوحشة، تؤدي إلى الهم، تؤدي إلى الغم، تؤدي إلى الحزن، وتؤدي إلى أكثر من ذلك. وجعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكر الله. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا واتقاه، كما قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حديثنا عن بعض عقوبات الذنوب والمعاصي للعاصي لم ينتهي، ونستكمل حديثنا حول هذا الأمر في اللقاء المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.